النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي. نعم. صح؟ نعم. لا خلاف فيها. النبي عليه الصلاة والسلام مش قال لا تسبوا أصحابي؟ نعم قال ذلك، أين السؤال؟ نعم، فإحنا بنشاهد في قنوات يعني للروافض يعني ليل نهار بسبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا يعني يعني ما شوف يا أخي محمد، أنا أريد أن أقول لك شيء، من كتب الله عز وجل له مكانة عنده لن يستطيع أحد كائنا من كان أن يضعها. الله عز وجل وهو الله الذي لا رب غيره ولا إله سواه يوجد من يسبه، والله عز وجل ذكر سب الله، اليهود تقول يد الله مغلولة، فالله عز وجل ذكر هذا في القرآن وقالت اليهود يد الله مغلولة، واليهود قالت إن الله فقير، والله عز وجل قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، واتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك، والله ذكر هذا. وأنت لما تقرأ وقالت اليهود يد الله مغلولة تأخذ أجر، لا تخشى على العظماء، من رفعه الله عز وجل لا تخشى عليه أذى أحد، لأن هذا أصبح من القرآن تقرأ على أنه آية، لكن تقرأ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالحقائق تبقى حقائق، والشمس تبقى شمس، مهما تعرض لها وأوذي أو آذاها وقال فيها ما قال، كل هذا لا يغير من الواقع شيئا. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين.